لأن اللفظ الآن عندنا الأول الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 عدة إيش؟ عدة شعبان لتصوموا أو عدة رمضان لتفطروا ويقاس عليهما غيرهما فهو أعم من قوله فأكملوا عدة شعبان 30 لأن أكملوا عدة شعبان 30 يختص بماذا؟ في شعبان للصوم ولا ولا ولا يشمل شوال للفطر إلا عن سبيل القياس إلا على وجه القياس. المهم أن المتابعات والشواهد نحتاج إليها لتقوية إيش؟ لتقوية الحديث لتقوية الحديث. نعم نعم ها؟ ما في أسباب الله إلا داخل في ذلك. نعم كل شهر من عبد الثلاثين. ما يمكن. الله من بعيدها. ها؟ كل شهر من عبد الثلاثين. إن صار يزيد عندك أيام. لأن القمر إذا ارتفع بيشوف. بيشوفون الناس. ما يصير فيه إغماء. نعم. وخص قوم المتابعة لما حصل في اللفظ. سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا والشاهد بما حصل يعني كذلك سواء كان من ذلك الصحابي أو غيره وقد تطلق كيف وخص قوم المتابعة خص قوم المتابعة بما حصل باللفظ والشاهد بما حصل بالمعنى الشاهد انك الشاهد انتم ايه بالفعل نعم والشاهد بالنصب والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك وقد تطلق المتابعه على الشاهد وبالعكس والامر فيه سهل صحيح الامر فيه سهل لان كل من الشاهد والمتابع فيه التقوية ولكن الحقيقة أن التحرير الذي سلك المؤلف أولا هو الصواب أن المتابعة تحصل في الإسناد سواء اتفق اللفظ أو المعنى والشاهد تحصل يكون من حديث صحابي آخر من حديث صحابي آخر كحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في المثال الذي ذكر المؤلف نعم. وأعلم من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار لا تكسر همزة هو الاعتبار هو الاعتبار وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو كيف؟ أم لا شرحناه بارك الله فيك مشروع أنا شارحه أيضا بسيط ما يحتاج إلى شرح نعم ها نعم خلينا نكمل كلام المؤلف وليس كذلك وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة والله أعلم نعم مش الأندي حاشية شوف قوله تتبع الطرق لذلك هو الاعتبار اعلم انه لا انحصار للمتابعات والشواهد انه ايش لا انحصار للمتابعات والشواهد في الثقه فقد يدخل في باب المتابعه والاستشهاد

وقال الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. هذا نسخ ولا غير نسخ؟ نسخ لقولها الآن. فالنسخ إذن ثابت بالدليل الشرعي والواقع الحسي. طيب هل العقل يجوز النسخ على الله في أحكامه؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا يمكن أن تأتي النصوص بما منعه العقل أبدا. ثم إن العقل قد يوجبه، فإن الأمة إذا تغيرت حالها من حال إلى أخرى تناسب الحكم الناسخ كان مقتضى العقل إيش؟ أن يتغير الحكم لتغير الحال، فيكون النسخ إذن قد دل عليه النص والحس والعقل، خلافا لمن أنكره. والذين أنكروه اليهود أنكروا النسخ لأنهم كفروا برسالة عيسى وقالوا ما يمكن أن شريعتنا تنسخ، الله سبحانه وتعالى ما ينسخ الأحكام، هل الله جاهل ما يدري وبعدين تبين له الأمر؟ شنو؟ لا، إذن لا يمكن أن ينسخ. ولكن الله أكذبهم بقوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. فالنسخ ثابت حتى في التوراة، لكنهم قوم مكابرون معاندون. إذن النسخ ثابت ولم ينكره أحد إلا اليهود. ويقال إن أبا مسلم الأصفهاني مهر خراساني الأصفهاني أنكره في القرآن وقال لا يمكن أن يقع النسخ في القرآن، فجيء إليه بالآيات ونشرت أمامه، قال هذا ليس بنسخ ولكنه تخصيص. يا رجل كيف تخصيص؟ قال نعم، لأن الحكم المنسوخ كان في الأصل عاما لجميع الأزمنة، فإذا رفع الناسخ حكمه في الأزمنة الثانية كان ذلك تخصيصا من الأزمنة، صح ولا لا؟ إذن نقول نوافقك على هذا، هم يرضيك هذا الشيء، فيكون الخلاف بينه وبين الناس لفظيا، وإلا هو فقد ثبت أن الحكم ولا هو فقد وإلا فهو قد أقر بأن الحكم ارتفع ارتفع، إلا أنه يسميه تخصيصا وغيره يسميه نسخ. وحينئذ يكون خلاف أبي مسلم الأصفهاني مع الجماعة خلافا لفظيا لأنهم اتفقوا على المعنى. المهم أن المؤلف رحمه الله في الكتاب في هذا الكتاب المختصر الذي يعتبر زبدة للكتب أثبت النسخ ولا لا؟ أثبته، وعرفنا الآن متى يكون النسخ، أنه إذا تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما وثبت المتأخر، ثبت المتأخر. ومن هنا نعرف أنه يشترط لثبوت نسخ عبد الكريم يشترط لثبوت نسخ إيش؟ تعذر الجمع والعلم لتأخر الناسخ والتعارض، معلوم التعارض هو الأصل، ولهذا نقول تعذر الجمع أنا التعارض. نعم. طيب يقول رحمه الله فالمتأخر هو الناسخ. طيب ايش بعده؟ وإلا فالترجيح يعني وإلا نعلم التاريخ فالترجيح. كيف الترجيح؟ يعني نطلب الترجيح بين النصين. وطرق الترجيح كثيرة وقد تكلم عليها أهل الأصول أصول الفقه. والترجيح معناه أن تدل قرائن على أن أحدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم. هذا الترجيح، أن تدل قرائن على أن أحدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم له لأنه مرجوح. وقد ذكرنا طرقا من الترجيح في كتاب الأصول من علم الأصول، ولكن المرجحات لا تخفى على الإنسان العاقل الذكي. فمثلا لو تعارض نصان أحدهما كان فيه المعارض صاحب القضية، أيهما يقدم؟ الثاني الذي فيه صاحب القضية. فابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محيي، وميمونة قالت إنه تزوجها وهي حلال، والحديثان صحيحان. أيهما نقدم يا عبد الله؟ من؟ حديث ميمونة أنه تزوجها وهي حلال، تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو حلال لأنها صاحبة القضية، لا سيما وأنه قد عضدها حديث أبي رافع الذي كان الرسول بينهما وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. طيب تعارض نصان أحدهما مفتن على الأصل والثاني ناقل عن الأصل، أيهم الذي يقدم؟ الناقل عن الأصل يقدم لأن معه زيادة علم، فأما المبطل على الأصل فهو على الأصل، لكن إذا جاءنا الناقل عن الأصل فإننا نقدمه. ومنه على رأي بعض أهل العلم حديث نقض الوضوء بمس الذكر وعدم نقضه به، فإن بعض أهل العلم يقول إننا نرجح حديث النقص لأنه ناقل عن الأصل، وحديث عدم النقص مبطن على الأصل. عرفتم؟ فسلك طريق الترجيح، ولكن سبق لنا أن طريق أن الجمع بينهما ممكن، وإذا أمكن الجمع فلا نلجأ للترجيح، لأن اللجوء إلى الترجيح يستلزم إبطال أحدهما، والجمع بينهما عمل بهما جميعا فيكون أولى. طيب يقول المؤلف وإلا فالتوقف ثم التوقف، يعني فإن لم نجد ترجيحا إن لم نجد مرجحا وجب علينا التوقف. ولكن لاحظوا أن هذه مسألة فرضية باعتبار النصوص، فرضية باعتبار النصوص لا باعتبار أفهام أهل العلم وعلومهم، لأن التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح هذا أمر إنما يكون باعتبار نظر المستدل، أما باعتبار الأدلة فهذا أمر لا يمكن مستحيل، لأننا لو جوزنا أن تكون الأدلة متعارضة يتعذر فيها واحد من الوجوه الثلاثة لصار في الشرع ما لا بيان فيه. والله عز وجل يقول وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن الوصول إلى هذا الحد وهو أن لا نجد أو جمعا ولا نسخا ولا ترجيحا هذا باعتبار من؟ باعتبار نظر المسلم هو الذي قد يكون فهمه يعجز عن الجمع، أو يكون علمه قاصر لا يعرف المتأخر من المتقدم، أو يكون علمه كذلك قاصرا لا يعرف طرق الترجيح، وحينئذ يجب عليه التوقف. ثم التوقف هل يعتبر علما أو يعتبر جهلا؟ يعتبر علما، لأنه إذا توقف فإنه يقول أنا لا أقول على الله ورسوله ما لا أعلم. وقول الإنسان ما لا فيما لا يعلم لا أعلم علم، كما قال ذلك ابن مسعود أن الإنسان إذا قال فيما لا يعلم لا أعلم فهذا هو العلم. لكن المشكل إذا تكلم فيما لا يعلم بما لا يعلم، فهذا هو الجهل المركب. نعم. طيب، إذن نتوقف. وقد اختلف أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وإياه، هل إذا قال في مسألة ما قولا توقف فيه هل يعتبر ذلك رواية أو يعتبر ذلك سكوتا فلا ينسب إليه؟ اختلفوا فيه أصحاب الإمام أحمد، فقال بعضهم إن هذا رواية وأن التوقف قول، وقال آخرون إن هذا إمساك وليس بقول فهو سكوت. ولكن الذي يظهر من صنيع صاحب الإنصاف والفروع وغيرهما ممن ينقلون رواية عن أحمد أنهم يعدون رواية التوقف رواية وقولا للإمام أحمد، لأنه كما قلنا قبل قليل إن التوقف علم يتساوي الأدلة عند المستدل فيقف، بخلاف من لا يعلم أبدا يقول أنا ما بحث في الأدلة ولا نظرت هل يجمع بينها أو لا يجمع ولا أعلم عنها شيئا إطلاقا، فهذا نعم هذا سكوت ولا يمكن أن ينسب إلى العالم بأن هذا قول الله. نعم نعم. لا بمثله يعني بمقبول، ها؟ لا بكونه من الآحاد، مهم أنا بكونه أرجح، لأنه لو كان المراد بمثله في الرجحان لتناقض مع قوله وإلا في الترجيح، ها؟ إذا كان أقوى منه فإنه نعم يعتبر معادة فنجأ إلى الجمع أولا. قيلة بمثله لكونه من أخبار الآحاد لا لكونه مساوي له في الصحة. نعم نعم. طيب، هذا وأظنه لا يرى هذا. أما لو كان يقول إن الحكم الأول ثبت لعلة فزالت العلة في الزمن الثاني، وشاخ المقران لم يمكن الجمع، فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر منسوخ. مختلفة عندي 16، ها؟ 38، عجيب. إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. يعني لو رجعنا إلى سبب الرد، رد الحديث لماذا يرد؟ يرد الحديث إما للطعن أو للاتصال. يعني سبب الرد أمران: إما الطعن في الراوي وفي متن الحديث، وإما السقط في السند، إذ أنه سبق أن من شروط الصحيح أن يكون راويه عدلا تام الضبط، وأن يكون السند متصلا، وأن لا يكون في المتن علة ولا شذوذ. فالصحة تعود إلى الراوي وإلى السند وإلى المروي. انتبه، إلى الراوي بأن يكون عدلا ثقة، إلى السند بأن يكون متصلا، إلى الحديث المروي بأن يكون غير معلل ولا شاذ. على هذا تدور الصحة. ما يقابل الصحة يكون سببه إما الطعن في الراوي أو المروي أيضا، وإما الانقطاع، انقطاع السند الذي عبر عنه مالك بقوله السقط. نعم. يقول: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن أو طعن. السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره أو من وسطه. السقط في السند إما يكون من الأول أو من الآخر أو من الوسط. مثال ذلك: حدثني رقم واحد، قال حدثني رقم اثنين، رحمك الله، قال حدثني رقم ثلاثة، قال حدثني رقم أربعة. فهمتم الآن؟ روى واحد عن رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم أربعة. فإذا أضيف السند إلى رقم اثنين فما فوق، فالسقط الآن من أول السند. وإذا حذف من السند رقم اثنين صار من الوسط، وإذا حذف من السند رقم أربعة صار من الآخر. ولهذا يقول المؤلف: السقط إما أن يكون من مبادئ السند، مبادئه يعني أوله، من مصنف أو من مصنف، هذه واحد، أو من آخره بعد التابعي وهو الصحابي، يعني بأن يحذف الصحابي، أو غير ذلك، مثل أن يكون من أثنائه، أن يكون من أثنائه. فالسقط إما يكون رقم واحد فيكون من أوله، أو رقم أربعة في المثال فيكون من آخره، أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة أو رقم اثنين وثلاثة. فهذا الأخير يسمى في أثناء السنة من الوسط. يقول: فالأول المطلق المعلق، نعم، فالأول المعلق سمي به تشبيها له بالمعلق في السقف. فمثلا هنا هذه معلقة أولا، طيب معلقة منها إلى الأرض غير متصل، من الأول ولا من الآخر؟ من الأول، من الأول، لأن الإنسان إذا أراد أن يصعد يصعد من تحت، فيكون من الأول، يسمى هذا معلقا، وسمي تعليقا تشبيها له بما يعلق في السقف. طيب والثاني؟ الثاني المرسل، وهو أن يكون الحذف من آخره مما يلي المسند عنه، كالصحابي مثلا. فإذا روى الإمام أو البخاري حديثا بسنده متصل من أوله إلى آخره، إلا أنه ليس فيه تابعي، إلا أنه ليس فيه صحابي، فإنه قال في هذا إنه مرسل. مرسل ليش؟ لأنه سقط منه واحد. والمرسل والمعلق كلاهما من أقسام الضعيف لعدم اتصال السند. يقول: والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. الثالث ما هو؟ إذا كان السقط ليس من أوله ولا من آخره، من الوسط، فلا يخلو إما أن يكون السقط اثنين فأكثر أو واحدا فقط، فإن كان واحدا سمي المنقطع، وإن كان اثنين فأكثر على الثواري سمي المعضل، وإن كان باثنين فأكثر لا على التوالي فهو المنقطع. طيب، إذن إذا كان السند ثلاثيا فالإعضال فيه ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، لأن وسطه شيء رجل واحد، ولا بد أن يكون الإعضال سقط منه رجلان فأكثر على التوالي. طيب، إذا قلت حدثني رقم واحد عن رقم أربعة، ما تقول في هذا؟ معضل، لأنه سقط منه رقم اثنين وثلاثة. وإذا قال حدثني رقم واحد عن رقم أربعة، هذا هو. طيب، عن رقم ثلاثة يسمى هذا منقطع، لأن الساقط واحد. واضح؟ يقول رحمه الله: فهو منقطع، ثم قد يكون واضحا وقد يكون خفيا، نقف عليه لأنه بحث مهم. الحاصل أنك لو سئل ما أسباب رد الحديث فقل تنحصر أسباب رد الحديث في إيش؟ باثنين، إما الطعن في الراوي أو المرو يجي يدخل الشاذ والمعلم، وإما انقطاع الثاني. فالجميع اثنين لكن واحد يدخل في اثنان. طيب، الانقطاع في السند او السقط كما عبر المؤلف، اما ان يكون من اول السند او من اخره. ان كان من اوله فهو منقطع معلق، اذا كان من اخره فهو مرسل، اذا كان من اثنائه فان كان باثنين فصاعدا فمعضل، وان كان بواحد فمنقطع. نعم، متوالٍ، لابد من هذا على التوالي. نعم. أما الأول فهو الحديث مطلق، ما قيدها عند النوم. قال: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يتعارف من الله حافظ ولا قرب. نعم، لعام مطلق. حديث أبي هريرة صحيح: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يتعارف من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. حتى عندنا أو قبل أن ينام، أو لو فرض ما نام أبدا، ما في ليلة. أما الثاني فهو يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد فلا ينافيه، لأن هذه العقد لا تضره، أي المراد القرب الذي يكون فيه الضرر، لأن سبب الحديث يبينه، لأن سبب الحديث أن الشيطان كان يأتي إلى التمر الذي كان أبو هريرة ناظرا عليه فيأخذ منه. فهو يقوم الرسول قال: فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحل الثانية، فإذا صلى انحل الثالثة. نعم. ما نقول إذا لم يقرأ لا الحديث عام والجمع ممكن. فإذا كان هذا من هذا النوع، إذا كان التعارض يمكن الجمع بينهما وجه. نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى. ما كنا. نعم. نعم. والمعروف من الناس يعني لابد من حديث المتصل، يعني النص يكون في المتصل وبالمنفصل، ويكون حتى قبل العمل. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نسخ الله وجوب ذبح ابنه قبل أن يفعل النفع. نعم. كان السقف أكثر من اثنين بس مش على الثواني منقطع. فهو منقطع نعم، لكن لا شك انه اذا كان اثنان او اذا كان اثنين فهو اشد مما لو كان واحدا. نعم. كل هذه الاشياء تسمى منقطعه، حتى المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع كلها تسمى سقط وانقطاع. لكن منقطع بالإضافة إلى المعضل والمرسل والمعلق يفسر بأنهما سقط منه راو في أثناء سنته. وأما عند الإطلاق فالمنقطع كل هذا يسمى منقطع، حتى المرسل يسمى منقطع. وهذا هو السر، والله أعلم. أن المؤلف رحمه الله قال ثم السقط ولم يقل ثم الانقطاع. نعم نعم. السقط ضعف يمكن يجد فيها رواه ثانية. نعم. ها؟ وش؟ السقط. السقط بمعنى السقوط، والسقط بمعنى المسقط. نعم. ما أدري. قال تعالى ثم المردود وموجب الرد. المردود هذا بالنسبة للحديث، وموجب الرد بالنسبة لسبب رد، لأن الحديث يرد لأحد أمرين: إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راوي على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون الأمر لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. المردود لا يخرج عن حالي، إما يكون وأظن شرحنا هذا يا أخوان. طيب، بين المؤلف أن المردود إما أن يكون لسقط من إسناد السند. مثال ذلك: روى رقم واحد عن رقم اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة. الآن السند متصل ما في سقط. روى واحد عن ثلاثة، الآن في سقط. هذا يوجب رد الحديث. لماذا؟ لأن هذا الساقط لم نعلم عن حاله هل هو ممن يقبل أو يرد. طيب، روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة، نفس الشيء. طيب، أو طعن في الراوي يقول على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ربطه، يعني معناها أن الطعن في الراوي أعم من أن يرجع إلى دينه أو إلى ربطه. قد يطعن فيه لسبب آخر غير الدين والضبط، فيكون ذلك الطعن الذي ثبت في الراوي موجبا لرد حديثه. طيب، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند أو تصرف مصنف، من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من هذه واحد، أو من آخذه الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. يكون من أثنائه. السقط يعني سقط الراوي إما أن يكون من أول السند، وهذا يكون من تصرف المصنف، مثل أن يعلق المصنف الحديث فيسقط من حدثه وينتقل إلى شيخه، إلى شيخ من حدثه، هذا واحد. أو يكون من آخره بعد التابع، من اللي يسقط الصحابي، أو غير ذلك يكون من أثنائه، ما بين أوله وأثنائه. ففي المثال اللي ذكرنا واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، إذا أسقطنا واحد فهذا من أول، إذا أسقطنا الأخير خامس فهذا من آخره، إذا أسقطنا الثاني أو الثالث أو الرابع فهو من أثنائه من وسطه. هذا السقط. يقول فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص موجه. هذا المعلق، الأول المعلق وهو الذي حذف أول إسناده، هذا معلق، وسمي معلقا لتشبيهه بالشيء المعلق في السقف، فإن المعلق في السقف لا يصل إلى الآخر ولا لا، فلهذا سميناه معلقا. يقول المؤلف سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وعليه فإذا قال المصنف وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يكون معلقا، يكون معلقا حتى لو حذف السند كله فهو معلق. وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. المعضل والذي سقط منه راويان فأكثر على التوالي من غير أول السنة ولا آخر، يعني من أثناء السنة، راويان فأكثر على التوالي، مثل في المثال الذي ذكرنا سقط واثنين وثلاثة، نسمي هذا معضلا. يقول إن بينه وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه، وأظنكم تعرفون الفرق بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه، ما تعرفون؟ طيب، العموم والخصوص المطلق أن يكون أحد اللفظين أعم من الآخر مطلقا، مطلقا، مثل أن أقول أكرم القوم، هذا عام، ثم أقول لا تكرم فلانا وهو من القوم، هذا خاص. العموم بينهما عموم وخصوص مطلق. مثال آخر الحيوان والإنسان، الحيوان والإنسان بينهما عموم وخصوص مطلق ولا وجهي؟ مطلق، لأن الإنسان يدخل في الحيوان ولا عكس. وعلامة ذلك أن يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر، فما صح الإخبار به عن الآخر فهو الأعم والثاني الأخص. فإذا كان أحدهما يصح أن يخبر به عن الآخر دون العكس فإن بينهما عموما وخصوصا مطلقا. البعير والحيوان وش النسبة بينهما؟ لا، العموم البعير والحيوان بينهما عموم وخصوص مطلق، ما هو شيء، كيف هو شيء؟ متى يمكن أن يكون البعير حيوان، البعير غير حيوان؟ ما يمكن. اذكر الميزان اللي ذكرنا فقل كل بعير حيوان وليس كل حيوان بعيرا. إذن فالعموم والخصوص هنا مطلق. العموم والخصوص من وجه أن يكون أحدهما من وجه أعم من الآخر ومن وجه أخص، مثل المعضل المعضل والمعلق يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد في صورة، يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد في صورة. هذا عامة العموم والخصوص الوجه، وأمثلته كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. بينهما عموم وخصوص وجه، وهذا أظن مر علينا في أصول الفقه وشرحناه. نأتي للمعضل والمعلق. إذا كان العضل في أول السند فهو معلق وفي نفس الوقت معضل، مثل سقط رقم واحد ورقم اثنين من السند، هذا إيش؟ معضل لأنه سقط منه رويان، معلق لأنه من أول السند. طيب سقط اثنين وثلاثة معضل وليس معلق، سقط واحد من أوله رقم واحد معلق وليس بمعضل. إذن يجتمعان في صورة وينفرد أحدهما في الصورة الأخرى. طيب فبينهما عموم وخصوص وجه. يقول رحمه الله فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك، يعني المعلق أعم من كون الساقط اثنين أو واحد. ومن صور المعاني أن